بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذا الحديث ظاهره أن النهي يقتضي التحريم، فيحرم على المسلم إذا أراد أن يسافر إلى أرض الكفار ويخشى من سطوة الكفار ويخشى من أذى الكفار أن يأخذ معه المصحف، يعني المكتوب. أما إذا كان ممن أكرمه الله تعالى بحفظ القرآن فهذا أمر لا سبيل للكفار عليه، ولذلك يجوز له أن يسافر ما دام حاملا للقرآن، وأن يقرأ القرآن، وأن يبلغه ويلقنه من يلقاه من الناس، حتى إذا ما سمعوا كلام الله جاز لهم، ربما كان سببا في دخولهم في الإسلام. وهذا يؤيده قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإسماع القرآن للكفار هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام في إبان دعوته عندما يلقى الكفار، وعندما يجادلونه، وعندما يريدون أن يمنعوه من الدعوة إلى الله كان يقرأ عليهم القرآن ويسمعهم آيات الله، وكثيرا ما كان يبهرهم بسماع القرآن ويردهم عن أذاهم ويكفهم عن مجادلتهم، لأنهم إذا سمعوا كلام الله وأدركوا معناه عرفوا أنه من عند الله. لكن من باب الاحتياط وأخذ الحيطة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الإنسان إلى بلد الكفار التي يغلب عليها الشرك ويغلب عليها الكفر ويغلب عليها الفجور، لأنهم ربما عثروا على المصحف عند المسلمين حال فرارهم وانهزامهم فيأخذ القرآن، وربما أساءوا إليه بأن يدنسونه ويمزقونه ويستخفون به. وكتاب الله سبحانه وتعالى من شأنه أن يعظم ومن شأنه أن يصان ومن شأنه أن يحال بينه وبين الكفار. لكن إذا كان سفر الإنسان يغلب عليه أنه لا يمس المصحف ولا يدنس وأن الناس ربما يكونون في شغل عن القرآن فلا بأس أن يصحبه إذا كان يقرأ فيه وإذا كان يتلو فيه وإذا كان يسمعه المسلمين أو غير المسلمين. واليوم كما نرى أن وسائل نقل القرآن ووسائل حفظ القرآن ووسائل إبلاغ القرآن تعددت وتنوعت وأصبحت من اليسير أن ينقل الإنسان معه المصحف إلى أي مكان في العالم وهو مطمئن، لأن وسائل حفظه أصبحت من الأمور الممكنة ومن الأمور التي لا يتعرض فيها القرآن إلى الأذى. ومن العجيب ومما يعني شوهد ومما ذكر أن الرواد الفضاء الذين صعدوا إلى الدوران حول الكون والصعود على القمر ونحوها، مع أن بعضهم لم يكن على التزام كامل في أداء شريعة الإسلام والتمسك به والتعلق به، جاء عنهم أنهم من المقتنيات التي حملوها والتي أخذوها والتي اعتزوا بحملها كان كتاب الله القرآن الكريم، حملوه معهم إلى تلك الديار. ولعل حملهم له كان بدافع التدين وبدافع التبرك وبدافع القراءة به في تلك الأجواء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على ما نووا وأن يثيبهم على ما فعلوا وأن يثيبهم على ما جال في خاطرهم من تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن إعلاء شأن الإسلام والمسلمين ومن توصيل القرآن إلى تلك البقاع التي يعني وصلوا إليها. لذلك قال أهل العلم إنه إذا كان الغالب على الظن أن يساء إلى القرآن فلا يحمل، أما إذا كان الأمر أوسع من ذلك وأنه لن يتعرض للقرآن أو أنه لا يمكن لهم أن يلحقوا به الأذى أو أنه يعني يحمل القرآن ليسمعوه، فإن هذا من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن وسائل تبليغ القرآن ومن وسائل تبليغ الإسلام، فعندئذ يسن إن لم نقل يجب، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وهذا هو التعليل الذي من أجله نهي وقد ذكر أن هذا تعليل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على صيانة القرآن من أن يتعرض للأذى. لكن متى زالت هذه العلة جاز بل يستحب حمل القرآن ونقله. نعم. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو. هذا هو العلة التي من أجلها نهى عن حمل القرآن والسفر به إلى ديار الكفر. لكن متى أمنت هذه الفتنة ومتى أمن هذا الخوف فإنه لا بأس بحمله. نعم. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. بل إن هذا الأمر مع الأسف انتشر حتى في بعض بلدان المسلمين، وجد من يستخف بالقرآن، ووجد من يتساهل بالقرآن، ووجد من يلحق الأذى بالقرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله جل وعلا أن يصون كتابه وأن يحفظه من أن يناله أو يمسه من لا يقدر قدر القرآن. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي يعني عبد الوهاب. نعم. كلهم عن أيوب حا قال: وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي: فإني أخاف. وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان: مخافة أن يناله يعني العدو. إما أن يذكر الفعل المضارع المسبوق بأن التي هي يعني للتعليل، ويكون الفعل مع الحرف مصدر مؤول، وإما أن يورده بالمصدرية المصدر الصريح، خاصة هنا جاء به مصدرا ميميا فقال مخافة أي خوفا، وكلها بمعنى واحد. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: إذا خيف وقوعه بأيديهم. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو، وفي الرواية الأخرى: فإني لا آمن أن يناله العدو. فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن يناله فينتهك حرمته يعني العدو. نعم. مشير. فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم في جيش المسلمين الظاهرين يعني المنتصرين الغالبين المنتصرين. فلا بأس أن يحملوه معهم، لأن هذا فيه تذكير وفيه ترتيل وفيه تعليم للمسلمين. قال: فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة، هذا هو الصحيح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. قال: وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون، يعني هذا رأي هؤلاء الأئمة. وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا، لأن الإمام مالك أخذ بالظاهر وأطلق الحكم ولم يلتفت إلى تحقق العلة. قال: وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة رحمه الله الجواز مطلقا، والصحيح عن ما سبق، يعني الصحيح عن أبي حنيفة ما سبق من تقييد الحكم بعلته. نعم. قالوا: هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علة منصوصة وليست مستنبطة. وغلط بعض المالكية في زعم أنها من كلام مالك، يعني بعض علماء المالكية قالوا إن هذا التعليل كان إدراجا من مالك رحمه الله. قال: واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات. وهذه مسألة يعني قال اتفق فيها أهل العلم وأجمعوا فيها على أنه يجوز أن يكتب لغير المسلمين كتابا، ولا بأس أن يتضمن هذا الكتاب آية من كتاب الله أو آيات، ولا تكون هي الأغلب بحيث تكون مصحفا، وإنما تكون محل استدلال وإقامة الحجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب لهرقل ملك الروم، ولما كتب لغيره من ملوك الأرض كتب لهم من وضمن كتابه ذكر آية من كتاب الله. نعم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. قال: والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ودليلهم على جواز الكتابة وتضمين الآية في ما يكتب للكفار هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وغيره. نعم. قال: والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال القاضي عياض رحمه الله: وكره مالك رحمه الله وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى. وهذه مسألة أخرى، وهي اعتاد المسلمون منذ أن فتح الله عليهم البلدان وكانوا ملوك الأرض أن ضربوا الدراهم والدنانير باسم الإسلام والمسلمين، وضمنوه بعض الآيات أو بعض الذكر كقول لا إله إلا الله، الله أكبر أو غير ذلك. فكان الإمام مالك رحمه الله يكره أن يعامل غير المسلمين بهذه الدراهم وهذه الدنانير، ويعطوا من الدراهم الأخرى التي ضربها غير المسلمين ويتعامل معهم فيها، لكن أهل العلم على جواز تعاملهم بهذه الدراهم، لأنه ربما كانت محل سؤال واستفسار، وربما كانت سببا في دخولهم في الإسلام لاعتقادهم واعتبارهم أن ذكر الله تعالى على هذه الدراهم والدنانير وغيرها من الأوراق النقدية علامة ووسيلة من وسائل نشر دين الإسلام. نعم. قال: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. بعد أن فرغ من الكلام على المبايعة انتقل للكلام على مسألة الخيل والعناية بالخيل والاهتمام بالخيل وتربية الخيل واعتباره آلة من آلات الحرب ووسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى ورفع شان الإسلام، ولذلك لا بد من العناية بالخيل والاهتمام بتربيته وتدريبه. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عني به في أيامه أن سابق بين الخيل وفرق بين الخيل المضمرة أو الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، واعتبر الخيل المضمرة هي يعني من أهم الوسائل وسائل الحرب. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بهذا النوع من الخيل ومن السلاح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرض لمن عنده من الخيل ومن قاتل بالخيل يفرض له سهمين، بل يعطي الخيال 3 أسهم، سهما له وسهمان وسهمين، سهما له وسهمين لفرسه، ويعطي الراجل سهما واحدا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحيفاء من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، يعني بدءا من الحفياء وانتهاء بثنية الوداع، وهما موضعان في الناحية الشمالية والشمالية الغربية من المدينة. أما الحفياء فلعلها عند حدود الحرم من الناحية الشمالية الغربية، وهي قريبة من الجماوات، ولعل موضعها في هذه الأيام قريبا من جامعة طيبة والجامعة الإسلامية والجماوات الموجودة في ذلك المكان. وأما ثنية الوداع فهي أيضا كانت من ناحية الغربية الشمالية في المدينة، وهي اليوم موقعها قد أزيل، ولعلها قريبة من منطقة النفق، النفق الأول أو ما بين النفق الأول والثاني، وقريبة من منطقة الداودية. نعم. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. من الثنية يعني من ذلك المكان الذي هو على طريق جبل أحد وعلى طريق سيد الشهداء، وينتهي عند المسجد الذي كان يسمى مسجد بني زريق ويسمى مسجد المسجد الذي قريب من النفق السبق، مسجد السبق سمي بهذا الاسم لأنه كان غاية السبق وسابق فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في هذا السباق، يقول وقد فاز رضي الله عنه وسبق حتى إنه لما وصل إلى الماء إلى الأمد وإلى المكان الذي ينتهي عنده السبق لم يتمكن الفرس من الوقوف حتى قفز جدار المسجد. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء قال وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر. هذه الطرق المتعددة والمتنوعة نجد أنها كلها مدارها على نافع مولى على نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر، وقد توبع نافع من خلال عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، كما أن هذا الحديث وجدت له متابعات وهذه المتابعات ناقصة بعضها ناقص وبعضها تام، وهذا الحديث يعني اشتهر في روايته عن ابن عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد الذي ذكر عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، حتى إن الإمام البخاري قال أصح الأسانيد يعني على سبيل الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث يعني من الشهرة بمكان إن لم يبلغ حد التواتر في روايته عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى حديث مالك عن نافع الذي هو في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم للخيل المضمرة والخيل غير المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطففت فطفف بي الفرس فطفف بي الفرس المسجد. فطفف بي الخيل المسجد يعني قفز جدار المسجد لأنه ما تمكن من الوقوف عند المسجد. طيب نعم أي على قدر الخيل لأن الخيل ما هي مستعدة. الخيل التي سابق بها من الحفياء كانت خيلا مدربة ومستعدة ولذلك سميت بالمضمرة أو المضبرة حيث كانوا يدربونها ويخففون من جسمها ولا يطعمونها الطعام الكثير وكانوا يدربونها في الجري حتى إنها تتمكن من أن تجري هذه المسافة والتي قدرت ما بين 4 إلى 5 أميال. أما الخيل العادية التي لم تدرب فلا تتمكن من الجري هذه المسافة ولذلك اختير لها هذه المسافة ما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني ذري. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب المسابقة بين الخيل وتضميرها قال فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها وهما مجمع عليهما للمصلحة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمسابقة بين الفرسان في قصة سلمة بن الأكوع والرجل الذي من الأنصار لما أراد مسابقته عند عودتهم من غزوة خيبر. نعم نعم. قال وإعدادها لذلك لينتفع بها لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا. واختلف العلماء في أن المسابقة بينها مباحة أم مستحبة ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره سواء يعني ومن سابق منها ومن لم يسابق يعني من عرفت بالسباق ومن لم تعرف وسابقها مع غيره سواء كان معها ثالث أم لا. فأما يعني العلماء على أن المسابقة جائزة لا سيما إذا كانت بغير عوض. أيوه. أما إذا كانت بالعوض فإن كان العوض من واحد جاز وإن كان العوض من كل مشترك فلا بد أن يدخلوا فيها ثالث. من يسابق دون أن يدفع شيء. أيوه. لأنها لو كانت المسابقة من اثنين وكل يدفع مالا فهذا النوع من التعامل يعد من القمار. وحتى لا يتحقق القمار وحتى يرفع يعني مبدأ القمار لا بد أن يدخلوا بينهم شخصا ثالث أو رابع لا يدفع أي مبلغ. وهذا ما يسميه الفقهاء بالتحليل. فلا بد من محلل يبطل ظاهرة القمار. ولذلك الفقهاء هنا يعني يلغزون ويقولون هناك المحلل المحرم والمحلل الحلال، ويقصدون بالمحلل الحلال من يدخل سهمه فرسه بين فرسين شريطة أن يكون مكافئا لهم كي يسابق معهم، بحيث لو فاز حاز السبق كله وحاز الجوائز كلها ولا يلزمه أن يدفع شيء، وإذا سبق فإنه لن يأخذ شيئا. نعم. قال: فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع. هذا إذا كانت من الإمام، إذا كان الإمام هو الذي يدفع الجوائز، كما هو الحال في كثير من مسابقات الخيل، حيث يتولى الإمام دفع الجائزة. نعم. قال: لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما ويكون معهما محلل، يعني كل واحد يدفع لكن بعضهم واحد أو أكثر لا يدفعون ولا يسهمون، لكن يشترط أن تكون خيلهم مكافئة للخيل المستسابقة. لكن لو أن إنسانا جاء بخيل ضعيفة أو بخيل غير مضمرة ويريد أن يسابق وأدخل خيله، أو جاءوا به وأدخلوه معهم وغيرهم كل ساهم، فهذا النوع من المساهمة يعتبر من القمار. نعم. وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما. هذا معنى مكافئ، يعني مساوي. ولا يخرج المحلل من عنده شيء، ولا يخرج المحلل من عنده شيء، يعني ما يدفع شيئا في السباق، ليخرج هذا العقد عن صورة للقمار. عن صورة القمار، عن صورة القمار. شبك الله. وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة، لكنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جوائز على السباق. قوله: سابق بالخيل التي قد أضمرت، يقال أضمرت وضمرت. الخيل التي أضمرت أو ضمرت. نعم، يقال أضمرت وضمرت، وهو أن يقلل علفها مدة، يعني أن يقلل أكلها مدة ويضعها في مكان جاف ويغطيها ويجللها بالغطاء حتى يخرج العرق من جسدها ويخف جسدها ويشتد لحمها. نعم. قال: وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. قوله: من الحفياء إلى ثنية الوداع، هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصر. يقال الحفياء ويقال الحفيا، القصر الحفيا، والمد الحفياء. نعم. قال: حكاهما القاضي وآخرون: القصر أشهر والحاء مفتوحة بلا خلاف. وقال صاحب المطالع: وضبطه بعضهم، يعني بعضهم ضبطوه بضم الحاء، يقال الحفيا بضمها. قال وهو خطأ. قال الحازمي في المؤتلف ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم الياء على الفاء. والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها الحفياء. كتب الحديث وكتب اللغة. قال سفيان، قال سفيان بن عيينة بين ثنية الوداع والحفياء 5 أميال أو 6، يعني إذا قلنا 6 نحو من 10 كيلو أو 8 كيلو متر، لأن الميل أكثر من كيلو ونصف. يقال 1806 ولا 1000 الميل؟ نعم اقرأ. وقال موسى بن عقبة 6 أو 7، وأما ثنية الوداع فهي عند المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. وهذا الموقع هو الذي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك استقبله أطفال المدينة في هذا المكان، وبما كانوا ينشدون من قولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. قوله مسجد بني زريق بتقديم الزاي، وفيه دليل لجواز قول مسجد فلان ومسجد بني فلان، يعني أن ينسب المسجد إلى شخص أو ينسب المسجد إلى قوم، كل ذلك جائز إن شاء الله. وقد ترجم له البخاري بهذه الترجمة وهذه الإضافة للتعريف. نعم. قوله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، هكذا هو في جميع النسخ. قال أبو علي الغساني وذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فزاد ابن نافع قال والذي قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة من أصحاب ابن علية. قال الدارقطني في كتاب العلل في هذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وداود عن ابن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود، ورواه جماعة عن زهير عن ابن علية عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر ابن نافع. يعني هذه الرواية جاء فيها ذكر عن ابن نافع عن نافع. نعم. عن ابن عمر. نعم. وبعض الروايات حذفت ابن نافع وقالت عن نافع عن ابن عمر، فتكون الرواية غير الرواية غير الرواية المحذوف منها ابن نافع هي على الجادة، وتكون الرواية التي ذكر فيها ابن نافع ما يسميه علماء المصطلح بالمزيد في متصل الأسانيد. نعم. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد، أي علا ووثب إلى المسجد، وكان جداره قصيرا، وهذا بعد مجاوزته الغاية، لأن الغاية هي هذا المسجد وهو مسجد بني زريق، والله أعلم. بدري. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.